الطاغوت جمع، ويجوز أن تكون واحدة مؤنثة، وقد تقدم أي تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. وقال مجاهد وابن زيد هو الشيطان، وقال الضحاك والسدي هو الأوثان، وقيل إنه الكاهن، وقيل إنه اسم أعجمي مثل طالوت وجالوت وهاروت وماروت، وقيل إنه اسم عربي مشتق من الطغيان. وأن في موضع نصب بدلا من الطاغوت تقديره والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله أي رجعوا إلى عبادته وطاعته لهم البشرى في الحياة الدنيا بالجنة في العقبى. روي أنها نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنهم، سألوا أبا بكر رضي الله عنه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وغيرهما ممن وحد الله تعالى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال ابن عباس هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به. وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن، وقيل يستمعون القرآن وأقوال الرسول فيتبعون أحسنه أي محكمه فيعملون به، وقيل يستمعون عزما وترخيصا فيأخذون بالعزم دون الترخيص، وقيل يستمعون العقوبة الواجبة لهم والعفو فيأخذون بالعفو. وقيل إن أحسن القول على من جعل الآية في من وحد الله قبل الإسلام لا إله إلا الله. وقال عبد الرحمن بن زيد نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم واتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم، أولئك الذين هداهم الله لما يرضاه وأولئك هم أولو الألباب أي الذين انتفعوا بعقولهم. قوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت. هؤلاء الثلاثة وامثالهم ممن لزم الحنيفية قبل أن تبلغهم الرسالة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، تنقلوا من مكان إلى مكان بحثا عن الدين الصحيح، لا شك أن لهم شأن عند الله جل وعلا. هؤلاء استمعوا القول الموحدين واستمعوا قول المشركين فاتبعوا قول الحسن، باتباعهم القول الحسن وإيثارهم إياه على القول القبيح وصفوا بأنهم الذين هداهم الله ووفقهم لما اختاروه وأولئك هم أولو الألباب، أن انتفعوا بعقولهم. كثير من الناس سمع ما سمعوا لكنهم لم ينتفعوا، لم يهديهم الله جل وعلا إلى اتباع القول الحسن فلم ينتفعوا بما ركب فيهم من عقول، وإلا فالشرك خلاف الفطرة، تمجه الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. العجب من واحدهم أنه يعبد التمرة فإذا جاء أكلها، أين العقول الذين مالوا عن عبادة الأصنام وحادوا عنها وتركوها واجتنبوها؟ هؤلاء في الحقيقة هم العقول، ويستمر الأمر إلى قيام الساعة. من أطاع الله جل وعلا تبع رسوله هو صاحب العقل، ومن حاد عن صراطه المستقيم فإن هذا مسلوب العقل. يقرر العلم أنه لو وقف على أعقل الناس